ولكن أنقل لكم هذه البشرى. يقول البراء بن عازب: عرضت لنا صخرة في غزوة الخندق، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول فقال: بسم الله، وضربها، يقول: فكسر ثلثها، ثم قال النبي: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أبشروا يا أهل الأقصى، يا أهل الشام، يا أهل غزة، أبشروا بالنصر القريب. قال ثم ضرب الضربة الثانية، قال: بسم الله، الله أكبر، قال: فكسر ثلثها الآخر، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. قال ثم ضرب الضربة الثالثة، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ثم قال: والله إني لأنظر إلى قصور صنعاء من موضعي هذا. النصر لهذه الأمة، النصر للمسلمين، النصر للإسلام، النصر لدعاة السنة، والذل للكفار والمشركين، والذل لمن عادى هذا الدين، لليهود الغاصبين. أيها اليهود، سوف تهزمون، وسوف تدكون، وسوف تخرجون، وإلى جهنم تحشرون. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، ألا يأتي رمضان المقبل إلا والأقصى في رحاب المسلمين. قلوا آمين. أسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا.